بكل ما تقول في فتوى الألباني في عدم جواز الاعتكاف إلا في غير المساجد الثلاث. طبعا هو في قول مش الألباني بس، الألباني صار على منهج بعض الفقهاء الذين رأوا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. هذا كلام فيه كلام، إذا أردت أن تأخذ منه المزيد إن شاء الله تعالى فعليك إن شاء الله تعالى بالمجموع للإمام النووي، اقرأ في هذه القضية، أو المغني لابن قدامة اقرأ في هذه القضية، وما كانش لده ولا ده ففي أي مكتبة من مكاتب المساجد الجمعية الشرعية افتح كتاب الدين الخالص هتلاقيه جايب لك كل الآراء ومرجح لك، وساعتها تعرف إذا كان رأي الألباني راجح ولا مرجوح.